الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم عمل مجسمات أو تماثيل لليد أو الرجل للمواليد حديثي الولادة من باب الذكرى؟ الحمد لله، الله عز وجل لما أعطانا المال استخلفنا في هذا المال وأمرنا أن ننفقه في أبواب ترجع علينا بالخير والنفع والمصلحة في عاجل أمرنا وآجله، وقد حرم الله علينا كتابا وسنة أن ننفق أموالنا وأن نبذرها وأن نسرف في إنفاقها، لأن من مقاصد الشرع الضرورية حفظ المال، حفظ المال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال بقوله وإضاعة المال، في جملة ما نهانا الله عز وجل عنه، فإضاعة المال محرمة لا تجوز. فهذه الأمور حتى وإن كانت ليست يعني صورا لذوات الأرواح، يعني لا يدخل فيها الرأس، لكننا نمنعها من جهة أخرى، وهي أنها استنفاق للمال في غير حله. وما الفائدة المرجوة من عمل ذلك؟ لا فائدة مرجوة إلا مجرد الذكرى، وهي فائدة أو مصلحة غير معتبرة شرعا، لم ترد الأدلة باعتبارها شرعا، فهي مصلحة لا ترجع على الإنسان في عاجل أمرهم ولا آجله، ولا في دينهم ودنياهم بمطلق المصالح ولا مطلق المنافع. فإذا لا يجوز استنفاق المال في مثل ذلك. وإني أخشى لو أجزناها أن يأتي على الناس زمان أن يزيدوا في اليد قليلا حتى تكون يدا كاملة، ثم يزيدوا في اليد حتى يدخلوا الكتف فيها، ثم يكون جزء الإنسان السفلي، ثم بعد ذلك يكون تمثالا كاملا، لأننا أجزنا يده. ولكن لو منعنا يده فإن حينئذ سوف نسد هذه الذرائع، والناس ما يقفون عند حد في الأعم الأغلب، فإذا سدا للذرائع نمنعه، هذه علة ثانية. والعلة الثالثة أننا لو أجزناه لا كان هذا الأمر من صورة يد الطفل أو رجل الطفل، يعني ربما يوضع من الذهب أو يوضع من الفضة، فيكون في ذلك إهدارا لمثل هذا المال، إهدارا لمثل هذا المال، والناس يحتاجون لهذا المال. يا أخي تصدق بهذا المال، تصدق بنية هذا الطفل، تصدق بما تريد أن تجعله ثمنا لهذا، لتمثال يده أو لتمثال رجله، تصدق بهذا المال، لعل هذه الصدقة تكون سببا في افتتاح حياة هذا الطفل بهذا الخير وهذه الطاعة. وكل ذلك من تسويل الشيطان، الشيطان هو الذي يأتي بخطواته، خطوة خطوة، أول شيء ثم بعد ذلك رجل، ثم بعد ذلك يد ورجل، ثم بعد ذلك تمثال كامل. فأرى والله أعلم حرمة فعل ذلك سدا للذريعة، ولأنه استنفاق للمال فيما لا يعود على الإنسان نفعه في عاجل أمره ولا آجله. فالذي يستنفق المال في مثل هذه يعني ربما نصفه بأنه سفيه، لأن السفيه هو الذي يكون عنده مال ولكن لا يحسن التصرف فيه بما يعود عليه نفعه، والله أعلم.